بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله ولا عرف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف، إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف إنما هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله تعالى فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. ذكرنا بالأمس أن كلمة السلف وكلمة الخلف ليس مدارهما على حقبة من الزمن. نعم، هذا الأصل، وهذا من حيث عالمية الكلمة، وهو المراد، هذا هو المراد. ولكن مثل ما قلنا، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هناك من لم يكن من السلف. احنا قلنا السلف القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقرن التابعين ثم اتباع القرون الثلاثة المفضلة. هذا نحن نقول، حتى هم يعني كتب الأشاعرة وكتب المعتزلة كلها تقرر أن السلف والخلف، إذا قلت السلف قالوا القرون الثلاثة، القرون الثلاثة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين الذين نص الرسول عليه الصلاة والسلام لهم وشهد لهم بالخيرية العامة المطلقة. لكن هل كل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو منهم؟ قطعا لا. هل كل من كان في عصر التابعين هو منهم؟ لا. احنا قلنا كلمة السلف تقيدها المنهج والأصول والقواعد التي من خلالها يفسرون كلام الله تبارك وتعالى ويؤمنون بالله عز وجل على ضوء هذه القواعد والأصول التي وضعها من أصول الكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة وبينها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم اقتفى أثرهم التابعون، تبعوهم كل من اتبع الصحابة بإحسان يدخل في كلمة السلف، واللي ما اتبع الصحابة بإحسان يدخل. وإن إذن معناها أن الحقبة الزمنية ليست مرادة. انتبهنا لهذه؟ نعم. وهذا شيخ الإسلام هنا رحمه الله، خل ننبه على الكلمة هذه، لأن بعض الناس يقول ما يصير تقول كاه، وشيخ الإسلام يقول: كما قد يقوله بعض الأغبياء. اللي قال عنهم الأغبياء هنا شيخ الإسلام، هذه يعدون عند قومهم وعند أتباعهم وعند أصحاب مذاهبهم من أذكى أذكياء العالم. واضح؟ خلاص نترك كلام شيخ الإسلام لأنه يصف الناس بهذه الألفاظ. هذه أجمل كلمة قالها في حقهم شيخ الإسلام رحمه الله، ولا والله يستحقون أكثر من ذلك يا شيخ. فيقول شيخ الإسلام وصفهم بأنهم أغبياء. ليه؟ ما قدروا السلف. من السلف؟ المعنى الشرعي، المعنى الاصطلاحي، المنهاج الذي وضعه أولئك القوم مع النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير نصوص الكتاب والسنة يا عبد الله، في معرفة الإسلام، في معرفة الإيمان، في معرفة الدين، كل أبواب العقائد، أبواب العبادات، هم الذين قرروا أن الأصل في باب الاعتقاد ما أبى أسمع. الأصل في باب الاعتقاد التوقيف، والأصل في باب العبادات المنع. احفظوها، هؤلاء هم السلف. كل من غير باب التوقيف أو باب المنع أو باب الإباحة فيه باب المعاملات والأخلاق فليس من السلف. وذكرنا لكم كلمة شيخنا شيخ عبد العزيز، قال نعم صحيح هم القرون المفضلة، هذا في الأصل، لكن مو بكلهم، فيهم ناس ليسوا منهم. إذن المسألة ما هو على من وجد في ذلك الزمان، بل من تبنى تلك الأصول. فالأمر الحمد لله نعمة، امسك الأصول تدخل في هذه الكلمة. لذلك يقول رحمة الله عليه: فمن اقتفى أثرهم وسار على منهجهم فهو سلفي في أي زمان كان وفي أي مكان كان. الكلام واضح؟ نعم. فالشاهد هم الجمهور مثل ما قلنا، لكن دائما يقولون أنهم أهل ذلك الزمن، لأنه عامة الناس في زمن الصحابة لا شك على ذاك المنهج، عامة الناس في زمن التابعين على ذاك المنهج. شذاذ الذين خالفوا، مهم مثل الزمان اللي وجد فيه مثل الرازي وغيره، لا، طغوا طغيانا عظيما بحيث أن الدنيا كلها كانت تظن أنها الأصل هو هذا المذهب الذي هم عليه من التعطيل ومن التأويل. نعم. لذلك زعموا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه العبارة يا عبد الله المراد أنهم من أهل الكلام، هذا الذي وصفهم شيخ الإسلام، ما قدروا السلف، بل والله ما عرفوا الله حق المعرفة، ولا عرفوا رسوله، ولا عرفوا الصحابة رضي الله، ولا عرفوا أيضا قدرهم، لا قدر الرب ولا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم يزعمون أن الطريقة التي كان عليها النبي والصحابة أسلم، وطريقتهم هم اللي بعد القرن الرابع شنو؟ أعلم وأحكم. هذه كلمة الأغبياء في حقهم قليلة جدا. نعم. فالخلف هم أهل الكلام، وهذا الذي أشار إليه واختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وهذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم تقطع بأن أصولهم وقواعدهم لم يقل بها الصحابة. كل الأصول اللي عندهم، وراح نذكر إن شاء الله شيئا من أصولهم وراح يذكرها شيخ الإسلام أيضا، عندهم أصول وعندهم قواعد في باب الدين وباب الاعتقاد. نعم. هذه الأصول كونهم يقولون أن طريقة السلف كذا وطريقتنا نحن كذا، هذه فيها الدلالة على أن أصولهم لم يكن عليها الصحابة وما قال بها الصحابة أبدا. بس، وهذه تكفي. تكفي لمن؟ تكفي للعاقل يا شيخ، تكفي للعاقل، وتكفي للي يقدر قدر الصحابة ويقدر قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر القرآن وقدر كلام الله عز وجل. نعم، هم يقولون أنه لا، الصحابة لهم طريقة ولهم أصول، ونحن لنا أصول، أصولهم توصف بالسلامة وأصولنا توصف بالعلم والحكمة. إذن أصولهم لم يقل بها، وهذه والله تكفينا. تكفي ولا ما تكفي؟ الأصول اللي عندهم في باب الدين والاعتقاد لم يقل بها الصحابة. إذن وين رايحين؟ دينكم هذا منين مخذينه؟ واضح الكلام. فأصولهم لم يقل بها الصحابة. ونقطع أيضا عبارتهم، هذه العبارة ما هي من عندنا، ما هي من الإلزامات. نعم، في أشياء ألزمهم بها شيخ الإسلام، لكن هذه العبارة نطقوا بها، وهذه كتبهم إلى يومنا هذا كلها تصف أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف، طريقتنا يقولون أعلم وأحكم. شكرا. إذن شهادة منين؟ منهم. ها؟ ونقطع بأن أيضا ثمت مغايرة عظيمة جدا بين طريقة السلف، بين أصول الصحابة وبين أصول الخلف أهل الكلام، لأن هذلاك أصولهم تدعو إلى السلامة، وهؤلاء أصولهم تدعو إلى ماذا؟ العلم والحكمة. ويكفيهم والله خزي أن كلامهم هذا يتضمن هذه اللوازم، نعم، إنه طريقة الصحابة ما فيها علم ولا فيها حكمة، اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأصول اللي كانوا عليها في الدين والاعتقاد لا علم ولا حكمة. العلم عندنا والحكمة عندنا، وليست عند لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، نسأل الله السلامة. ولكن لما علموا هم ليش الآن يقولون طريقة السلف أسلم، ولا هم ودهم يقولون أكثر من هذا أقبح من هذا، لكن لا قالوا بس أسلم، لأنهم عارفين ما يقدرون يطعنون في زمن الصحابة، فقالوا لا طريقتهم أسلم، احنا ما قلنا شيء، قلنا إيش؟ قلنا السلامة، والسلامة معناها النجاة من النار، والسلامة معناها إيش؟ أنك تنجو عند الله عز وجل وتنجو من باب الوعيد وتنجو، هذه السلامة. إذن هذا هو العلم والحكمة كلها، كونك تلتزم ما جاء عن الله وترضي الرب تبارك وتعالى في دينه وما أوجبه عليك، هذا والله هو العلم وهو الحكمة. لكن هم قالوا هذه من باب فقط، لأنهم ما يستطيعون يذمون المنهج والأصول التي كان عليها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص كثيرة جدا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، النصوص كثيرة ما يقدر، فجابوا هذه من باب ذر الرماد في العيون كما يقولون، لما علموا منزلة الصحابة في قلوب العامة اخترعوا هذه العبارة، هذه عبارتهم وهذا هم طريقتهم دائما هكذا، يسمون الحقائق ما يبي يقولون طريقة أولئك الكتاب والسنة، وإحنا طريقتنا أن قدمنا العقل، الزبدة هذه، الزبدة يا عبد الله، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وراء إيش؟ وراء الكتاب، وسمعنا وأطعنا انتهى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، خضوع استسلام وانقياد لما قاله الله ورسوله. ربنا عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، الأمة كلها تقول الرحمن على العرش شنو؟ استوى. هؤلاء لا، قالوا استوى ما يصير، استوى معناها كذا، صار مثلنا، صار كذا، صار في مشابهة، صار ها، فقالوا لا. فهو يقرأ الآية، الأشاعرة كلهم والمعتزلة كلهم يقرؤون الآية يا عبد الله، يقول لك الرحمن على العرش، ما يقدر، هذا قرآن، عندما يقرأ القرآن شو يقول؟ يقول استوى، لكن هو يقول انتبه، يوم تقراها استوى انت تقولها استوى، لكن حطها في عقلك استولى، حط لها لام زيادة من عندك، كلهم بلا استثناء اعمال العقل في نصوص الكتاب والسنة، ما يبي يقولون أولئك استسلام لنصوص الكتاب والسنة وإحنا لا والله أدخلنا العقول في الكتاب والسنة، ما يقدر. فش قال؟ قال طريقتهم أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم. لا والله تخشأ أنت ها ومن معك واللي قدامك واللي وراك كلهم، طريقة الصحابة أسلم وأعلم وأحكم وأعظم، والله تبارك وتعالى أمر الأمة كلها إلى قيام الساعة أن تتبع طريقة من؟ الصحابة. وقال اللي يسلك غير سبيل الصحابة وش قرأنا أمس؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. روح دور جماعتك وربعك الآن. فهم ما يبون يقولون أن أولئك لا ما أدخلوا العقل، وإنما الخضوع لنصوص الكتاب والسنة، وإحنا والله أعملنا العقول، نعرض كلام الله على العقل، اللي يقبلها العقل مرحبا، واللي ما يقبلها العقل نشوف له صرفة. لا، هذا ما عند الصحابة، ما عندهم هذا، كل ما جاء عن الله نعم نرغم العقول أن تقبلها، أولئك لا، يقول لك نعرضها. لذلك يقول لك لما تقرأ الرحمن على العرش استوى استولى دير بالك، لأنك إذا آمنت أنه استوى باب كفر، وقعت في باب من وقعت في باب من أبواب الكفر والعياذ بالله. نعم، هذه طريقتهم، فيسمون الأشياء وسموا أصولهم بأسماء هكذا، قال أعلم أحكم ذاك أسلم، هذا كله من باب تسمية الأشياء بغير اسمها ترويجا لها. فإياك أن تنخدع بهذه الألفاظ وهذه الأسماء يا عبد الله، اخترعوا هذه العبارة وسموا الحقائق بغير اسمها ترويجا لهذا الباطل. وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لا والله أخذوا العلم والقرآن، يعني القرآن من حيث لفظه وحفظه ومن حيث العلم به كلاهما جنبا إلى جنب، نعم العلم كله، بل وعندنا نصوص كثيرة جدا أنهم ما كانوا يتجاوزون كم العشر آيات. وين تروحون من هذه؟ يقول ما نتجاوز العشر آيات، نحفظها وبعدين نتعلم ونأخذ ما فيها من العلم والعمل. فإذا انتهينا من هذه العشر آيات علمناها وعملنا بها، يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات الدرس الثاني، عشر آيات أخرى، وعشر آيات وهكذا. فكيف تقولون أنهم ما كانوا يعرفون؟ كيف تقولون؟ وكيف تتهمون ذاك الجيل كله؟ والله ما تجاوزوا العشر آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. فطريقتهم ولا شك أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة غيرهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت، روح شوف لك صرفها أنت. والله الجهل والبدعة في طريقة غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم يا شيخ. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. الله أكبر، هذه إلزامات لا شك، هذا الآن يلزمهم. ليش؟ وين نبذ الإسلام وراء الظهر؟ وين؟ لأنهم قالوا واللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واللي كان عليها الصحابة لا علم ولا حكمة، العلم عندنا يقولون. لا والله خسأتم، العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة ثم من تبعهم بإحسان، العلم هنا. نعم. وقد كذبوا على طريقة السلف. كذبوا لا شك. ليه؟ لأنهم يقولون مثل ما قلنا أمس، قلناها أمس، أنه والله السلف ما كانوا فاضين أنهم يتعلمون هذه النصوص خاصة في باب العقائد والأسماء والصفات، لأنهم كانوا مشغولين بماذا؟ بالحروب. أي برجع بس، كذاب، والله كذاب. هو يريد أن يتهم العصر الذي كان فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويريد أن يبين أن ما هم عليه أكثر علما وأدق علما مما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، والله لو كنتم في عصر الصحابة لجاهدوكم وقاتلوكم كما قاتلوا أولئك القوم. اللي ما يقبل وما يخضع اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في تلك الأيام ولا ما يقاتل؟ يقاتل. نعم. وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. واضح، هذا واضح كلامه. مدحوا طريقتهم ويريدون ذم طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وين الحياة يا شيخ؟ والله هذا اللي يقولون، يعني أوائلهم ما قالوا هذه الكلمة لأن فيهم حياة ودهم، لكن اللي عقب راح ما عاد في حياة فقالوا هذه الكلمات. ولا في حد في الدنيا يا عبد الله يعني أنا اللي نعرفه دائما، يعني كما يقول شيخ الإسلام في يعني مخاطبته للذين يسبون الصحابة، تعرفون في ناس يسبون وهذه مواعدهم الآن، هذه أيامهم أيام العشرة من محرم يسبون الصحابة، قال سبحان الله وين يعني وين العقول؟ وين؟ يقول اذهب إلى أي أصحاب ملة، سواء كانت الملة هذه عن يعني كتاب سماوي أو غيره، يعني مثلا تعال عند اليهود، قال اذهب، يقول شيخ الإسلام روح عند اليهود قل لهم اليهود أفضل اليهود بعد موسى من هم؟ راح يقول لك الذين كانوا معه مع موسى. روح عند النصارى، روح عند أي نصراني في الدنيا، قل له أعظم النصارى، أفضل النصارى في نظركم كلكم اللي تجلونهم وتقدرونهم وأنهم أفضل منكم، في من هم؟ وش بيقولون؟ الحواريون اللي كانوا مع عيسى. روح عند البوذيين، قل من أفضل البوذيين اللي عندكم، من في الدنيا كل، قل لك اللي كانوا مع بوذا ودافعوا عن بوذا وحموا بوذا وخدموا بوذا. روح أي مكان في الدنيا يا شيخ. قال إلا هؤلاء القوم يقولون لا تسمونهم، احنا اللي بنقول الذين لا يعتد بهم بالإجماع. وهذه كلمة قالها النووي رحمة الله عليه، يعني إذا بغيت تقول الرافضة قول الذين لا يعتد بهم، لأن فعلا لا يعتد بهم في إجماعنا، إجماع أهل السنة كله يدخل فيه الأشاعرة والمعتزلة، لكن أولئك القوم لا يدخلون اللي يسبون الصحابة. روح عند هؤلاء، لما تروح قل لهم من أسوأ، هناك من إيش أفضل، هنا شو تقول؟ قلهم من أسوأ هذه الأمة اللي أنتم تنتسبون إليها. يقول لك اللي كانوا مع النبي محمد. والله يا شيخ، وهؤلاء ترى قريبين منهم، هؤلاء على قرب عظيم جدا من هذه الدعوة الفاسدة الجائرة الظالمة. نعم، من أسوأ الناس؟ قالوا الذين كانوا مع النبي، لأنهم إيش غيروا القرآن وبدلوا القرآن وآذوا النبي، ما خلوا شيء ما قالوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الآن قالوا لا إحنا ما نقول، لكن طريقتهم أسلم وطريقتنا أعلم. لا والله، طريقة الصحابة أعلم وأسلم ولا لا؟ نعم، اقرأ يا شيخ. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة تدل عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة. الله أكبر، عندهم أن كل هذه النصوص لا تدل على صفات الله سبحانك ربي. إذن تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ سميع يعني شنو؟ قال عليم. الله، طيب سميع؟ قال لا. احنا نعرف سميع يعني شنو؟ يعني يسمع ويدرك الأصوات. نعم، بصير يعني شنو؟ يدرك المرئيات، هذا البصير وهذا السميع. هم يقولون لا، أعوذ بالله، إذا قلنا يدرك الأصوات معناها لابد عنده أذن، ولابد عنده الأذن الوسطى، ولابد فيها المطرقة وفيها مدري أقسام الأذن، وأنتم تعرفون أكثر منه. قال لا، ما نثبت هذا. سميع المراد أن أنت مهما تقول ومهما تتكلم به يعلمه سبحانه وتعالى. كيف؟ وليس بإدراك الصوت، ولكن بطريقة أخرى احنا ما نعرفها. ويقولون طريقتهم أعلم، طريقتكم أجهل. والله ربنا عز وجل هو بنفسه قال عن نفسه أنه سميع بصير، فرق بين السمع وبين البصر. هم عندهم السمع مرده إلى العلم، والبصر مرجعه إلى العلم. ويقولون طريقتنا أعلم وأحكم. نعم، اقرأ يا شيخ. بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. مرادهم أن نصوص الصفات ليست تدل على صفات الله تبارك وتعالى، يراد منها شيء آخر. نعم، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر. طبعا ما هي الشبهات الفاسدة؟ كثيرة جدا، كثيرة جدا، لكن الشبهة التي تجمعهم، تجمع يعني كلهم، من جهمية من معتزلة من كلهم تجمعهم، زعموا أن تعدد الصفات أو إثبات الصفات على حقائقها، كنا نثبت أنه يسمع على الحقيقة بمعنى يدرك الصوت، أو كنا ندرك أنه عنده هذه الصفة وذي الصفة وذي الصفة وتسعين صفة ومئة صفة ومية وعشرين صفة، هذا معناها تعدد القدماء. وتعدد القدماء ينافي التوحيد. إذن معناها لست موحدا فأنت لا شك هذا هو الكفر، يحكمون عليك بالكفر، وهذا اللي حكموا به على مثل ما قلنا في محنة القول بخلق القرآن. هم المسألة مو المسألة إثبات صفة الله عز وجل. قال لما تقول القرآن هذا كلامه تكلم به حقيقة معناها هو يتكلم. طبعا عندهم أنه الله ما يتكلم، احنا عندنا ربنا يتكلم يا شيخ، وهم عندهم ربهم ما يتكلم ويقولون أعلم. وتعال رجع، كيف ترجع يا شيخ؟ ومنين أعلم ومنين أحكم وأنتم ربنا عز وجل وكلم الله؟ ها جاء واحد إلى أبو عمرو بن العلاء من كبار المعتزلة وقال له هذه الآية كيف قراءتها؟ أبو عمرو بن العلاء إمام في القراءات، يعرف القراءات كلها وإمام في اللغة، فقرأ قال وكلم الله موسى. قال ليش ما تكون وكلم الله موسى؟ شوفوا اللعب، إيش يبون؟ ما إيش يبون؟ إذا قالوا إذا الآية كانت وكلم الله موسى معناها اللي تكلم من؟ موسى. موسى. فأبو عمرو قال كيف؟ قال أنت طيب، قال أنت اقراها كذا يعني. هو يريد أن يسمع الناس أن أن أبا عمرو بن العلاء قرأها وكلم الله موسى، فتكون موسى هي المرفوعة ولفظ الجلالة هي المنصوبة، فالمتكلم حقيقة هو موسى وليس الله تبارك وتعالى. فإيش قال له أبو عمرو بن العلاء في الآية الأخرى؟ قال طيب هب افرض أني مشيتها لك وقرأ، لأنه هو يعلم إذا أخذها من أبي عمرو بن العلاء معناها الناس خلص هذه قراءة من القراءات. أبو عمرو مرجع في باب، لكن من رحمة الله أنه أبو عمرو بن العلاء على السنة يا شيخ، ويعرف يعني ألاعيب. شوف كيف يلعب، يبي يلعب بالقرآن يا شيخ، يبي يلعب بالقرآن حتى يصحح مذهبه. مصيبة، هذا لا يعظمون القرآن؟ لا والله ما عظموا القرآن، أهم شيء عنده المذهب حقه. ولو يلعب بالقرآن ويغير القرآن ويحرف القرآن، المهم المذهب عنده. فقال له أبو عمرو بن العلاء رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال هاب أني أعطيتك إياها وقريت لك إياها وكلم الله موسى، وين تروح من قول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى فلما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه، كلمه ربه، هذه وين تروح بها؟ هذه كيف؟ هذه ما تترجع يعني، هذه ممكن بتغير الضمة إلى فتحة لكن الثانية إيش بتسوي فيها؟ فبهت الذي كفر، قبحه الله. أبد، قام يطقطق يديه كذا، قال أبد ما حصلنا شيء من أبي عمرو بن العلاء، وذهب وانطلق. فما عندهم مانع والله أنهم يحرفون القرآن تصحيحا بالله، أي دين هذا يا عبد الله؟ نعم، ويقول أعلم، تعال رجع لنا إياها، تقدر تكفى رجعها، تقدر؟ نعم. فهذه عندهم يعني الشبهة العظيمة، أنه إثبات الصفات تشبيه، كثرة الصفات تعدد في القدماء ينافي التوحيد. يا وين عقلك يا شيخ؟ وين عقلك؟ كيف ينافي التوحيد؟ عندهم أصل عظيم جدا، أنه إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، يعني تعدد الله تبارك وتعالى، والتعدد ينافي التوحيد، لأن التوحيد إفراد والتعدد ضد الإفراد. كيف؟ ذات الله واحدة لكن صفات هذه الذات كثيرة، أنت الآن واحد لكن كم صفة عندك؟ صفات كثيرة فيك. قال لا، إذا أثبتنا الصفات لله هذه يعني نتيجتها تعدد القدماء، والتعدد ينافي التوحيد. نعم، فلذلك اعتمدوا على هذا. والمشكلة والمصيبة أنك لما تقول له ليش قال لأنه، وهذه ممكن ينخدع فيها كثير جدا منا اللي يحسن الظن فيهم، يقول يا أخي لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الله عندهم دليل، قال لأن المخلوق يعرف بأسمائه ويعرف بصفاته وفيه تتعدد الصفات، وكل يوم يعني يكسب صفة لم تكن يعني عنده قبل ذلك ولا لا. مثل قال شوف الطفل الصغير، احنا نكلمك عن الله على طول يوديك وين؟ عند الطفل الصغير. يقول الطفل أول ما يطلع من بطن أمه لا يتكلم لا يمشي لا يعرف لك ولا لا، ها؟ بعد يقولون ما يشوف ولا لا، يقولون لا يرى، ها؟ الرؤية معدومة عنده. إلى بعد كم شهر، بعد كم شهر يبدأ يشوف، بعد كم شهر يبدأ كذا، بعدين يبدأ يمشي، بعدين يبدأ يتعلم، بعد يكتسب الصفات. هذه شبهتهم، قالوا وهو ليس كمثله شيء. إذن الواجب ما نثبت له، وهو اضطربوا فيما بينهم. جاءت الجهمية قالوا ليس كمثله شيء، والإنسان منا له أسماء وله صفات، إذن يجب نفي الأسماء والصفات عن الله، لأن إذا قلنا عنده أسماء أو عنده صفات إذن إيش؟ كفرنا بليس كمثله شيء. جاءت المعتزلة قالوا صح ليس كمثله شيء آية في القرآن، لكن لا، الأسماء نثبتها والصفات ما نثبتها. وأيضا اعتمادهم ليس كمثله شيء. جاءت الأشاعرة بعدهم قالوا لا أخطأوا مشايخنا، يلا كلما جاءت أمة لعنت. الأشاعرة قالوا لا نثبت الأسماء ونثبت الصفات لكن مو كلها، بعضها يثبت وبعضها يجب ألا يثبت لله تبارك وتعالى، وبعضها ما نثبت حقائقها وبعضها ما نثبت ألفا، ما خلوا شيء ما قالوه يا شيخ. كلها ويقولون أن اعتمادنا على ليس كمثله شيء. والله لو آمنتم بليس كمثله شيء نقول اقرأ الآية كلها. الآية وش تقول؟ ليس كمثله شيء وهو، هذه ما يقرونها، بس يقول ليس كمثله شيء ويقطع. الله، الذي قال بأنه ليس كمثله شيء وش قال؟ قال وهو السمع البصر. وليش جاب السمع والبصر ما جاب الحكمة وما جاب العلم وما جاب كذا؟ لأن السمع والبصر يقولون حتى البعوضة تسمع وتبصر، الدنيا كلها تشترك أنها تسمع وتبصر يا شيخ، إلا ما رحم الله. واضح؟ إذن ليس كمثله شيء آية، كيف تقطعها؟ كيف تقطعها؟ نفس الآية ليس كمثله شيء وهو السميع، إذن يسمع، مثل ما قال أبو حنيفة رحمه الله وش قال؟ قال يسمع لا كسمعنا، يبصر لا كأبصارنا، يتكلم لا ككلامنا، ليس كمثله شيء، لكن نثبت ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم اقرأ يا شيخ. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. نعم. وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها، وهذه أيضا من الأمور التي زعموها، قالوا مذهب السلف كان تفويض. يعني شنو تفويض؟ يعني يقرأ الآيات لكن يقول ما لها معاني. أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله ما هو هذا مذهب السلف، ما هو هذا مذهب السلف. مذهب السلف يقرأ الآية ويعظم الرب تبارك وتعالى بهذه الصفة على أنها صفة كمال، صفة جلال، صفة جمال. معرفة كمال وجلال وجمال الله تبارك وتعالى من خلال الأسماء والصفات. نعم، كلهم يعرفون معاني هذه الصفات. اسمع عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها، هم يقولون يعني الصحابة يقرؤون أنه سميع، لكن بس وش معنى سميع؟ يقولك ما لها معنى. أعوذ بالله، والله هذا ما هو مذهب الصحابة، انتبه. هذا التفويض الذي يزعمون، التفويض يعني الصحابة يقرؤون الصفات اللي تجي في القرآن والسنة لكن لا يثبتون لها معنى، يقولون معناها ما يعرفه إلا الله عز وجل. لا، الله عز وجل عرفنا بنفسه من خلال نصوص الصفات والأسماء. لماذا ذكر الأسماء والصفات سبحانه وتعالى؟ حتى نعرفه بأسمائه وصفاته سبحانه، وحتى ندعوه بها، ندعو الله تعالى بأسمائه وصفاته. يا عبد الله كيف ما لها معاني؟ كيف؟ فإذا أردت الرحمة تقول يا رحمن ارحمني، ها؟ وإذا أردت الرزق والربح ايش تقول؟ يا رزاق ارزق، يصير تقول يا رحمن ارزقني. لكن لا، جيب من الأسماء ما يتناسب مع الحاجة التي أنت تريدها وتطلبها وتدعو بها منه سبحانه وتعالى وتطلبها منه سبحانه وتعالى. وهذه عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت خولة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، الغرفة صغيرة مو مثل غرفنا اليوم، الغرفة صغيرة، عائشة جالسة في الزاوية هذه والنبي صلى الله عليه وسلم وخولة في هذه الزاوية، وخولة توشوش للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تقول كنت أسترق السمع، يعني كنت أحاول. طبعا واحدة جاية تكلم النبي بكلام خاص وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تبي تعرف ايش قاعدة تقول هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فتقول كنت أسترق فأسمع شيئا ويغيب عني كثيرا، اللي أسمعه أقل بكثير مما الشيء الذي لا أسمعه. وسبحانك ربي، وهم جالسين نزل جبريل قال قد سمع الله قول التي تجادلك. عائشة إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال ولا سوى ولا شيء، بس الواقعة تحاول تسمع ما تسمع، ونزل جبريل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوج. لا إله. فعائشة إيش قالت؟ شوفوا إيش فهمت، ماذا فهمت من هذا القول؟ قالت سبحان، تعظيم الله عز وجل، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. والله ما في صوت في هذه الدنيا دبيب النملة يسمعها، شكوى خولة سمعها، وسع سمعه، إذن سمع ربنا التقط هذه الأصوات وسمع هذه الأصوات كلها، وهي على بعد مترين 3 أمتار ما كانت تسمع خولة إيش تقول يا شيخ. فعظمت الرب، ما تقول ما نعرف لها معنى يا شيخ، والله ما تعرف. الصحابي الذي جاء عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، الصحابي قدام الصحابة كلهم قال يا رسول الله أبو يضحك ربنا؟ ربنا يضحك؟ قال نعم يضحك. تجي عند هؤلاء أهل الكلام قل لهم ربنا يضحك، يموتون يا شيخ، هذه تقتلهم، رب يضحك؟ ما عندهم شيء اسمه رب يضحك ولا رب يغضب. والله يا أخوان ممنوع، ما يجوز أن تعتقد أنه يضحك. احنا الحمد لله كأنتم تضحكون أيضا أنه ربنا يضحك، ها؟ سبحانه. وربنا يغضب أيضا، هم عندهم لا يغضب، أعوذ بالله، كيف يغضب؟ الغضب يعني فوران الدم، الدم يفور، ليش تروح تشوف غضبك ودمك؟ مثل ما قلنا، مثل ما راح يشوف الطفل الصغير، تتكلموا عن صفات الله يقول لك شوف الطفل الصغير كيف تنمو فيه الصفات، أعوذ بالله، وش وداك عن احنا ليس كمثله، والله لا يؤمنون بليس كمثله شيء. فيضحك لا كضحكنا، يغضب لا كغضبنا. نعم. فهذا الأعرابي فيسأل النبي يقول يا رسول الله أبا يضحك ربنا؟ قال نعم. أبا يضحك ربنا؟ قال نعم. قام التفت على الصحابة يقول لهم أبشروا، يعني يهنيهم كلهم. ها ليش؟ إيش فهم؟ فهم ولا ما فهم؟ وترجم الفهم ولا ما ترجمه؟ فالنبي قال له كيف؟ ليش تقول لهم؟ قال أبشروا والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. لا إله إلا الله. قال ما دام ربنا يضحك إذن راض عنا، لأن اللي ما هو براضي يضحك ولا يغضب؟ يغضب. ما دام يضحك إذن هو راض عنا، وإذا رضي عنا أبشروا بالخير، أبشروا بالخير. بالخير والخيرات كلها، لن نعدم خيرا. إذن له معنى ولا ما له معنى يا شيخ؟ وهؤلاء والله يزعمون أن الصحابة كانوا يقرؤون الصفات ولا معنى لها، ما لها معنى. يسمع يبصر ما في أي معنى، ما في أي معنى. كيف يا شيخ؟ بلسان عربي فصيح، ربنا خاطبهم بما يعرفون، ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم والله بين لهم الأمور كلها. وين إيش هذا الكلام؟ نعم اقرأ يا شيخ، اقرأ لا يزعلون الجماعة. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. الله أكبر، حرفوا الكلمة عن هذه. شغل من هذا؟ شغل اليهود، شغل اليهود وجماعتنا. استوى شي يقول؟ يقول استوى لا، قبل ما تنتهي منها، قبل ما تنتهي منها لابد ايش هنا في الترجمة شو تقول؟ مع اللام، دخل عليها حرف اللام. سمع يعني علم، أبصر يعني علم. الله أكبر، يعني العلم والسمع والبصر كلهم عندهم صفة واحدة يا عبد الله، كلها تفيد العلم. لا والله، عنده سمع وبصر وعلم، كل ذلك نثبته لله تبارك وتعالى. نعم. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة، نعم، استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين، نعم، من العامة. الله. نعم نعم. لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. هذا هكذا يزعمون، لأنهم يقولون أن طريقة السلف مجرد الإيمان بالألفاظ دون التعرض للمعاني، ما يعرفون معانيها ولا يخوضون فيه. وكذبوا، والله كذبوا. كل السلف تكلموا في معاني الصفات كلها، وطريقة الخلف يقول استخراج المعاني التي تليق بالله جل وعلا. لا إله إلا الله. نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين؟ هذا هو ضرب، يعني جماعة، مجموعة من أهل الكلام والعياذ بالله. نعم. الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم. الله أكبر. لو يتتبع الإنسان أئمة علماء الكلام، فعلا كلهم أفصحوا هم بأنفسهم عن الحيرة وعن الاضطراب، تحيروا في دينهم وعقائدهم قبل الموت، واضطربوا اضطرابا عظيما جدا. نعم. ومع هذا ما زالوا يقولون ذاك أسلم وإحنا أعلم وأحكم. نعم. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول هذه الحيرة والشك والله نهايتهم جميعا. نعم. لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. ذكر الشيخ رحمة الله عليه، لأنه ذكر أنه رح يذكر يعني أقوال هؤلاء الذين اضطربوا، هذين العلماء الكبار، هذين الأكابر العلماء من علماء أهل الكلام يا عبد الله. فهذين البيتين قصيدة طويلة جدا، اختار منها البيت هذا الأول والثاني. لعمري يقول، هذا هو نفسه صاحب البيتين، هو أبو الفتح الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل، صاحب كتاب اللي وضع أصول الأشاعرة وجاب فرق الأمة ذي كلها، يعني أي شاذ أي منحرف يعرض أمره على أصول هذه فيقول أنه منحرف ولا ما هو منحرف، من الفرق الهالكة ولا من الفرقة إيش الناجية، وعنده أن الفرقة الناجية هي على أصول الأشاعرة. في نهاية حياته إيش يقول؟ ومثل ما قلنا أمس قعد 25 سنة هو يؤلف هذا الكتاب يا شيخ، الملل والنحل. إيش يقول في النهاية؟ يقول: لعمري، هذا قسم، لقد طفت المعاهد كل، وفعلاً 25 سنة ما دخل عند الفلاسفة، دخل عند المناطق، دخل عند الصوفية، دخل عند الدنيا كلها، لما يسمع بأحد عنده مذهب عنده شيء إلا يشد الرحال ويروح يشوف وش عنده من أصول ومن كتب، ويأخذ الأصول ويأخذ الكتب دي كلها ويعرضها على أصول الأشاعرة. وسيرت طرفي بين تلك المعالم ربع قرن يا عبد الله، وهو فعلا ما عنده إلا بعد 25 سنة قاعد يألف يا شيخ، اللي هو الملل والنحل. يقول: النتيجة شنه يوم طفت على هؤلاء جميعا وجماعتك وغير؟ قال: والله لم أرى إلا واضعا كف حائر. الحائر لما يتحير شو ونحط ما هو عارف شو يسوي، ولا ما تستعملونها؟ هذه كناية على أنه إيش متحير في دينه، ما هو عارف، ما هو عارف إيش يعتقد. فواضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادي. الآن بعد ما ضيعت عمرك كله في الكلام وفي الفلسفة والمنطق وغيره، الآن تقرع سن الندم؟ لماذا لم تتبع ما جاء عن رسول الله وعن الصحابة؟ نعم. فهذا أبو الفتح يبين حقيقة نهايته وخلاصة بحثه يا عبد الله. وكم سنة بحث؟ ربع قرن يا شيخ، الله أكبر. معترفا بأنه كما يقول شيخ الإسلام في موضع آخر: دخل المعاهد كلها، لكن ما دخل معهد، في معهد واحد لم يدخله، ما هو؟ معهد الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا حكم علماءنا عليه. ورحم الله الإمام الصنعاني، تعرفونه؟ صاحب سبل السلام اللي شرح بلوغ المرام، متقرؤون البلوغ؟ أعظم شرح لبلوغ المرام هو لمن؟ الإمام الصنعاني رحمة الله عليه رحمة واسعة، اليماني، في اليمن. الإمام الصنعاني رد عليه، وش قال؟ رد عليه بقصيدة طويلة جدا، قصيدة طويلة، شاعر أيضا الإمام الصنعاني، شاعر. فرد على قصيدته، سبحان الله، كأنه كل بيت من الأبيات يحط لها بيت جواب على ما قاله الشهرستاني. فماذا قال له؟ قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم. لعلك طفت المعاهد، هو قال طفت المعاهد كلها، لكن قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول، الله أكبر، ومن لاقاه، يعني لاقى النبي، اللي هو من؟ يعني الصحابة، أحسنتم، من كل عالم. فما حار، والله ما يحتار، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادي. اللي يدخل معهد النبي ومعهد الصحابة، لا والله لا يضع هذه، لا ما يحط هذه، يعني يحط هذه على ذقنه، لا ما يحط كفه على ذقنه، ولا أيضا يقرع سن الندم يا عبد الله. هذه قالها الصنعاني رحمة الله عليه. نعم، وأقروا على لذلك في نهاية كلامه بعد القصيدة هذه أوصى وصية، اللي هو الشهرستاني. فماذا يقول في وصيته يا عبد الله؟ زبدة الوصية مدارها أنه اتركوا الكلام واتركوا الله، 25 سنة وعمرك كله وسبيت الدنيا هذه كلها لأنهم ما هم أشاعرة يا شيخ، لأنه عنده اللي ما هو أشعري معناها منحرف يا شيخ. نعم، الآن عقب هذا كله يقول في له كتاب اسمه نهاية الإقدام، يعني نهاية هذه الأمور اللي سويناها وأقدمنا عليها نهايتها. يقول فعليكم بدين العجائز، يخاطب طلابه كلهم، يقول وصيتي الآن لكم اتركوا هالكلام اللي قلناه كلها القيل والقال هذا كله اتركوه، عليكم بدين، روح شوف جدتك وش عقيدتها، روح شوف جدتك ولا أمها وش عقيدتها، واعتقد عقائد العجائز. فعليكم يقول بدين العجائز فهو من أسنى الجوائز. هذه آخر كلمة قالها رحمة الله عليه، احنا نترحم عليه لأنهم يقولون أنه تاب ورجع لكن ما عاد فيه لا يؤلف ولا شك، آخر أيامه وبعدين توفاه الله تبارك وتعالى. فهذا هذا الذي ذكره الإمام من كلام الشهرستاني. نعم اقرأ يا شيخ. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم. من هذا؟ الإشارة هنا إلى من؟ إلى الفخر الرازي. البيتين اللي قبل لمن؟ للشهرستاني صاحب الملل والنحل، زين؟ وفاته 548، وفاة الشهرستاني 548. هذا الآن رؤسائهم الفخر، لأنه فعلا الرئيس المطلق والزعيم الكامل كما يقولون، الألقاب كثيرة جدا، هو الفخر الرازي. وفاته 606 يا عبد، قلناها يمكن أمسى 606. نعم، هذا الفخر الرازي اللي هو صاحب التفسير الكبير تعرفونه، ها؟ هذا يقولون أنه كان يعرف على وجود الله عز وجل أكثر من 1000 دليل، أكثر، ها حلو، ها جاوبوا حلو. أقول لكم قصة، يقول محمد سعد لا تقول قصة، ما يصير نقولها ولا ما نقولها، الله كما تحب، لكن لا ننجز اللي وراء. يعذرنا يعذرنا محمد. كان يمشي في موكب، وفعلا ما مشى يعني من بيته ومسجد إلا موكب عظيم جدا، لأن يا شيخ أهل الطب يسألونه، أهل الفلسفة يسألونه، أهل العقائد يسألونه، الفقهاء يسألونه، طلاب الفقه يعني طلاب التفسير يسألونه، كل الناس، مرجع عظيم جدا مغطي الدنيا هذه كلها. فهو من أذكى أذكياء العالم ولا شك، ذكاء وصاحب التصانيف، عنده مصنفات كثيرة وعنده كتب كثيرة جدا، هذا الفخر الرازي. فما الموكب ماشي، وهذه كانت امرأة قاعدة تغزل عند باب بيتها، المغزل تعرفونه، وشافت هذا الموكب وكله هو على حصان أبيض والطلاب حواليه ومعاهم اللي هو حتى هو في الطريق يسألونه ويكتبون ما يقوله من إجابات. فظنت أنه هذا بهالموكب وكذا وعلى حصان أبيض، ظنت أنه أمير، فأشرت على بعض الطلاب اللي في قالت من هذا الأمير يرحمكم الله، هذا الأمير ومنه يعني أمير ومار من عند قدام بيتها فرحانة يعني. فقالوا هذا ليس بأمير، هذا هو الفخر الرازي، هذا، وقاموا يذكرون إيش أوصافه ومن الكتب اللي عنده، هذا الذي يعرف على وجود الله أكثر من 1000 دليل. قالت ما؟ وش قلتم؟ قالوا نعم نعم نعم يا أمة الله، والله يعرف على وجود الله أكثر من 1000 دليل، عنده أكثر من 1000 دليل على إثبات وجود الله. هاي سمعت صيد كذب وقالت كلمتها، هذا دين العجائز يا شيخ، هذا دين العجائز. هالعجوز وش قالت؟ قالت والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك على وجود الله لما بحث عن 1000 دليل على وجود الله. لله درها، الله يرحمها. قول الله يرحمها. هذا دين، شفت دين العجائز، هذا دين العجائز، تدور على وجود الله، وجود الله ما يحتاج دليل. احنا الان كيف نعبد الله؟ نعم، هذا الذي يحتاج الى ادله، كيف نعبده، كيف نعظمه، كيف نجله، كيف نقول في أسمائه في صفاته؟ كيف نؤمن بملائكته برسله بكتبه بكذا؟ أما وجود الله ما يحتاج وجودك، ها أعظم دليل على وجود الله. ولا أنت من خالقك؟ ها سبحانك ربي. قالت والله لو لم يقم في قلبه ألف شك ها لما بحثا عن الله. لله درها، رحمة الله عليها رحمة واسعة. فهذا الفخر الرازي طبعا يعرف أيضا بابن خطيب الري، يعني الدنيا كلها، منطقة الري هذه كلها، خراسان وما حولها والدنيا دي كلها إلى بلاد الشام، ما في لا نظير له يا عبد الله. نعم اقرأ يا شيخ، اسمع ايش يقول. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. واضح شي يقول عمك الرازي هذا في آخر حياته، يقول نهاية إقدام العقول عقل، عقالك عقلك هذا ها يحتاج انك ايش ها عقله تربطه، يعني اربط، لا تطلق العقل. احنا خطأنا لانه اطلقنا عقولنا، ما عقلنا هذه العقول. العقول تحتاج الى ايش؟ انك تعقلها، حط عليها عقال، اربطها ما تنطلق. واكثر سعي العالمين الله، شو وداك ليش تمشي ورا طريق العقول عشان يكون سعيك كله ايش؟ ضلال. قال وأرواحنا في، شعر بهذا، هذه الحيرة والاضطراب في آخر حياته يا شيخ. أرواحنا في وحشة من جسومنا، ما في توافق بين الجانب الروحي والجانب الخضوع والاعتماد على الله عز وجل والرجوع إلى الله، ما في. الجسد والروح حال اضطراب صراع. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. وكش وداك هنا الطريق طيب ولا لا؟ هذا سبيل المؤمنين، أنت خليته يا شيخ. قال ولم نستفد، هذه النتيجة. وش النتيجة؟ قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا. لم نستفد من بحثنا طول عمرنا، هذا اللي كان يدندن يا عبد الله، يقول العاقل يجب أن كلام الله كله يعرض على العقل. ما تستحي تقول هذا الكلام؟ بالله ما تستحي تقول هذا الكلام؟ كلام ربنا تعرضه على عقلك، وكلام رسولنا تعرضه على عقلك، واللي يقبل العقل يقول مقبول، واللي يرفضه العقل مرفوض. كيف ترفض كلام ربنا عز وجل وتبي أنه جسمك وروحك يكون فيه انسجام؟ لا والله ما هنا إلا الوحشة وإلا الاضطراب، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ماذا يقول يا شيخ؟ اقرأ. قال لقد تأملت الطرق الكلامية. اسمع هذه كلمات وهذه وصيته في الأخير. تأملت الطرق الكلامية كلها، علماء الكلام كلهم، من جهمية، من معتزلة، من قدرية، من أشاعرة، من كلهم، شاف كل الطرق هذه. نعم. قال والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. يقول ما رأيتها تشفي عليلا المريض، ما أبد، ما فيها طب، ما فيها شيء، ما فيها روح، ما فيها رحمة. نعم. ولا تروي غليلا، الغليل العطشان الذي اشتد عطشه، ما ترويه مهما ما ترويه أبدا. نعم. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. متى؟ متى؟ سنة 606 يوم بغى يموت يا شيخ، توها الآن شاف أنه أقرب الطرق ها إلى ذهاب العلل والأمراض وري العطشان أي طريق؟ قال طريق القرآن الآن. وكنت أول بدوخ الدنيا ذي كلها تقول القرآن يعرض على العاقل، ومن القرآن ما يقبل ومنه ما لا، والله هكذا كان يقول يا عبد الله. نعم اقرأ يا شيخ. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه. الله أكبر. يعني ما يجب عليك أن تثبته لله، اقرأ الرحمن على العرش استوى، خلاص استوى. أمس وش كان يقول؟ استوى هنا، لكن هنا شنو؟ استولى، حط لها لام زايدة. رحم الله ابن القيم رحمة الله عليه يقول زادوا على كلمة استوى لاما لأنه استولى لكن صح اللي في القرآن خلوها استوى ما غيروها لكن لما تقراها ما يجوز لك تقراها استوى إلا هنا إيش تقول لا استوى لا لا بد يقول فما أشبه هذه اللام بنون اليهود تعرفون نون اليهود اليهود ربنا عز وجل قال لهم لما أراد أن يتوب عليهم قال إذا دخلتم الباب قولوا حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا وهم من باب العناد وش قالوا أولا أمروا بالسجود يعني حال السجود يدخلون هم ما دخلوا هم قعدوا على مقعدتهم وزحفوا كذا ما يبي يسجد يبي خالف في الفعل خالف وفي القول وش قال حبه حنطه حبه حنطه كل واحد وهو يدخل يقول حبه حنطه حبه حنطه حطه سووها حنطه فيقول فما اشبه لام هؤلاء بنون اليهود الله المستعان نعم اليه يصعد الكريم الطيب اليه يصعد يعني العلو هو وين الكلام لابد يصعد له إذن هو وين في العلو يموتون ينتفضون إذا قلت العلو والاستواء نعم وقرأ في النفي ليس كمثله شيء الله أكبر ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة انتهى ما في حد جرب مثلك أنت رقم واحد في الدنيا كلها يا شيخ والبقية كلهم لك تبع حقيقة مذهب الأشاعرة يجب أن يقال أنه مذهب الرازي ما هو مذهب الأشعري الأشعري رحمة الله عليه والله ما يعرف هذه الأمور اللي قالها الرازي يا شيخ ما يعرف بينهم ثلاثة قرون بينهم فالمذهب حقيقة هو مذهب الرازي وأيضا كتب وصية طويلة قبل وفاته إيش يقول يعني يعلن صراحة رجوعه يا عبد الله اسمع ماذا يقول وبين وأعلن أنه رجع إلى مذهب السلف اللي أمس إيش كان يقول أسلم وإحنا أعلم وإحنا أحكم قال أنا الآن أرجع إلى مذهب السلف مرحبا وكان يقول أنه مذهب السلف دين العجائز مرحبا دين مرحبا بدين العجائز ولا ما تبون مرحبا والله ما دام عندنا الكلام لا والله دين العجائز أحسن لنا من الكلام نعم ثم قال واللي نقل هذا الكلام ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية ذكر يعني وصيته لأن حاول كثير من طلاب أنهم يخفون ذي الوصية لكن الحمد لله ظهرت والرجل خلص أنا نقول الحمد لله تاب ونقول رحمه الله شو نقول أفسد الدنيا والله إفساد عظيم جدا لكن نقول لعل هذه إن شاء الله توبته فرحمه الله فماذا يقول ابن كثير رحمه الله يقول وقد ذكرت وصيته عند موته وأنه رجع عن مذهب الكلام إلى مذهب وطريقة السلف وتسليم جميع النصوص التي وردت على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى وذكر ابن حجر رحمه الله في الميزان هذا ابن حجر يتهمون دائما أنه أشعري ما عليكم ما هو بشعري يقول ابن حجر رحمه الله أمس ذكرنا كلامه في مدح من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يا عبد الله لا تنسى يقول ابن حجر في لسان الميزان والفخر الرازي هو الفخر ابن الخطيب صاحب التصانيف رأس في الذكاء رأس في الذكاء عري من الآثار ما عنده ولا أثر لا عن رسول الله ولا عن الصحابة أبدا وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا يا عبد الله هكذا يقول الشاهد الرازي في نهاية الوصية التي نقلها أيضا ابن حجر ونقلها ابن كثير شوفوا الإنصاف عند أهل السنة يا شيخ مع أنه آذى يعني المذهب إيذاء عظيمة لكن مع ذلك ذكروا وصيته ورجوعه إلى الحق فيقول في نهاية الوصية وأقول ديني متابعة الرسول وكتابي هو القرآن وتعويلي في طلب العلم عليهما هذا كلام الفخر الرازي وأنا أعجب يعني كيف أنهم كانوا يعدونه إماما يعني من الأئمة. ومثل ما ذكر ابن حجر رحمه الله صحيح رأس في الذكى لكن عري من الآثار. هذا الرازي يا عبد الله له كتاب كان المفروض يعني كل طلابه يتخذون الموقف ذاك يعني منه ومن هذا الكتاب. هذا الكتاب كتبه في السحر مثل ما قلت لكم فلسفة عنده فقه يقوله تفسير يقوله المنطق عنده كل شيء علم الكلام كلها عنده علم السحر أيضا خلص سحره علما. اسمع ايش يقول. يقول والعلم بالسحر في مقدمة الكتاب تعليم السحر يقول ليس بقبيح ولا محذور. كيفك عند الأمة كلها أن السحر كفر جزاكم الله خير يعني أقبح منه ما عاد فيه وهو الآن شو بيقرر أنه لا ما هو قبيح ولا محذور يعني مو ممنوع شرعا يقول اتفق المحققون على ذلك. أي محققون؟ جماعته. ليش يا الرازي؟ قال لأن العلم بذاته شريف لأن الأصل أنه كلمة علم معناها شرف. هو علم ولا ما هو علم؟ يقول ما دام هو علم إذن العلم كله شريف. هذا مثل اللي يقولون العلم بالشيء ولا الجهل. لا والله في أشياء وش كان يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير ايش كان يقول؟ يقول الحمد لله في خطبه في خطب الجمعة وغيرها وفي المواعظ والدروس كلها يقول الحمد لله الذي من العلم به الجهل. يا مطرف الجهل تحمد ربك على الجهل؟ قال مرحبا الجهل علم؟ قال نعم الجهل بغير ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله يا شيخ. وهذا شو يقول المسكين؟ يقول لأن العلم بذاته شريف. لا في علم شريف وفي علم قبيح يا شيخ وكفر نسأل الله السلامة. يقول ولعموم قول الله شوفوا بس حتى تعرفون طريقتهم في الاستدلال الأصل عنده إيش القاعدة العقلية هذه لكن عقبها يجيب لك إيش يجيب لك آية عشان ما تقول يعني حتى تقبل منه. قال ولعموم يعني العلم شريف لعموم قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يستوي؟ لا والله لا يستوي. لكن هذا في أي علم؟ هذا في علم الشرع، هذا في علم الدين، هذا في العلم النافع. لذلك عندنا انه علم نافع وعلم ايش اعوذ بك من علم لا ينفع بل علم يضر وفي علم لا ينفع وفي علم يضر ايضا والعياذ بالله. نعم جاب الآية هذه لعموم قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولأن السحر هذه الآن التعليلات العقلية ولأن السحر لو لم يعلم إذا السحر ما عرفناه يقول لما أمكن أن نفرق بينه وبين المعجزات عند الأنبياء. الله الله شوف وين راح. ليه؟ لأن موسى يوم جاء فرعون وش قال؟ قال خلص نجمع السحرة لعل السحرة يغلبون بسحرهم معجزة وتغيير موسى من العصا إلى الحية. قال نجيب السحرة لعل السحرة عندهم حية إيش أكبر من هذه. نعم فقال لأن لو ما عرفنا الفرق بين السحر والمعجزة راح يضيع علينا معجزات الأنبياء ومن ثم ما نعرف الأنبياء ولا نعرف الدين. ما يصير لابد نتعلم السحر حتى نفرق بينه وبين المعجزة فنتبع المعجزة ونترك السحر. يعني هذا مراد لكن ما يقوله فلما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم. اسمع يا شيخ في الأول وش قال وش بغى في الأول إنه العلم بالسحر لا أول شيء قال ليس بقبيح ولا محذور. الآن شوف إيش راح يوصل. لأنه مشى معاك وجاب لك آية وجاب لك الفرق بينها وبين المعجزة. إذن هيئك الآن، أنت الآن مهيأ أن تسمع كلمته اللي جاية. قنبلة يا شيخ، قنبلة. يقول ولأن العلم بكون المعجز معجزا واجب، صح ولا لا؟ يعني يجب أن تعلم أن موسى ما جاء به موسى هو إيش؟ هي معجزة. هذا يقول أمر واجب عليك، ولازم تعرف معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعرف أنه إيش؟ نبي، ومن ثم تتبعه. فالعلم بالإعجاز والمعجزات علم واجب. يقول وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. هذه هذه هذه هذه قاعدة الفقهاء والأصوليين ولا لا؟ ها؟ لأنه عنده هذه الأشياء. قال الواجب، احنا ما راح نفرق بين المعجزة والسحر إلا بإيش؟ أن نتعلم السحر، هكذا يقول. وكونك تعرف أن هذه معجزة هذا أمر واجب، والواجب لا يعلم إلا بهذا، فما توقف عليه الواجب فهو واجب. هيأكم، شايفين التهيئة كيف؟ وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا. شوف كيف تدرج معك، هذه طريقتهم يا شيخ في الاستدلال. أنا ما أعرف يعني هذا اللي بالله، أنتم صدقتم هذا الكلام؟ الترتيب هذا يدخل؟ ها؟ احمدوا ربكم يا شيخ. هذا مثل هذا كان لما يتكلم الناس يصابون بالذهول، ومن ثم يقولون سمعنا وأطعنا، خلاص علم السحر صار واجبا. يقول وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وكيف يكون قبيحا يا شيخ؟ إذا صار علم السحر واجب، فالواجب كيف يكون حراما وكيف يكون قبيحا؟ مستحيل. شايفين كيف رتب؟ لكن الحمد لله احنا نقرأ ونضحك، لأن عندنا أصول يا عبد الله وربي. أما لو تربينا على أصولهم كان مثل هذا التدرج خلانا كلنا نعتقد أنه علم السحر واجب، وما لما يكون واجب معناها له حرام. طيب والآيات اللي في القرآن وين تروح منها؟ وين نروح من الآيات اللي في القرآن؟ وين نروح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين نروح من أنه الساحر يقتل؟ وين تروح من هذه كلها؟ طبعا هذه ما كل هذه لا يلتفت إليها، لأن المسألة تعرض على العاقل. احنا الوقت ضاق، ولا ايضا كنا عنده قانون، وهذا القانون هو اللي دوخ فيه الأشاعرة كلهم يا شيخ والمعتزلة. خلى كثير من المعتزلة يتحولون الى المذهب هذا الأشعري بعد هذا. عنده قانون، هذا القانون ان شاء الله نقول لكم اياه في يوم اذا مات الله يرحمه الشيخ. هو يا قانونه اللي القانون مات. موجود والله، يقول لي مات الشيخ قانونه ما زال، والله ما زال موجودا ويدرس في الجامعات يا عبد الله. هذه القواعد اللي حطها الرازي، والله لو كانت ماتت واندثرت لما اشتغلنا بها. لكن ليش نشتغل؟ ليش شيخ الإسلام اشتغل بها؟ لماذا؟ موج القانون كلها والكتب مبثوثة موجودة، والناس مثل الخبول. لكن احمدوا ربكم انه هذا الترتيب اللي قاله والله يدخل من هنا، بل يمكن نضحك عليه يا شيخ. ايش قاعد يقول هذا؟ هذا ايش يقول؟ كيف السحر يكون واجبا؟ ها؟ كيف السحر لا يكون قبيحا ولا محرما والنصوص في القرآن والسنة تحرمه؟ اخبار، هذا الأخبار والله صدقوه، لأن هكذا كان يتدرج معهم في الأصول إيش؟ العقلية. يصابون بالذهول. احمد ربك يا عبد، هذه السنة، السنة تخليك هكذا مفتح. للرازي والله ولا عشرة مثل الرازي يستطيع أنه يدخل في عقلك يا شيخ. لكن دخل عقول الأمة كلها، حتى يعني طغى طغيانا عظيما أن الدنيا كلها إيش؟ أشاعرة يا شيخ. الكلام واضح، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بالله مثل هذا المفروض لما قرأوا عنا هذا الكلام في السحر يتركون خير شر يا شيخ، لكن لا لا صاروا خبوط وراء. نسأل الله العافية. ها؟ كيف يا شيخ؟ فيها أسئلة يا شيخ. نقرأ الأسئلة ولا لا يا شيخ؟ نقرأ الأسئلة. تفضل. السؤال يقول: هذا السؤال جاء بالأمس وجاء اليوم. يقول يا شيخ بارك الله فيك، ليش أمس ما جاوبناه؟ لا أمس ما عرضنا ولا سؤال. لا أي نعم. إيه. يقول يا شيخ بارك الله فيك: هل الأشاعرة بدعتهم مفسقة أم مكفرة؟ وإذا كانت مكفرة هل يجوز الصلاة خلفهم؟ إيه يا عبد الله، أخي احنا الآن قلنا لكم، نقول الشهرستاني رحمه الله، ونقول الرازي رحمه الله، نقول ولا ما نقول؟ نقول والله نقول يا شيخ. إذن بدعتهم مفسقة. مفسقة ولا شك. ليه؟ لأنهم هم يظنون أنه هذا هو الحق يا شيخ، فهم متأولة فيما ذهبوا إليه، وأنه هذا هو الأصل، فهم ليس كمثله شيء يا شيخ، فلذلك نحن لا نكفرهم. يا شيخ الخوارج اللي كفروا علي وكفروا عثمان، احنا ما نكفرهم، فكيف نكفر هؤلاء؟ نعم. وهذا سائل يقول: هل الأشاعرة اليوم أخذت بقول الرازي في السحر؟ والله روح اسألهم انت. الحمد لله. وهذا سائل يقول ايضا: شيخنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام إلى قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. السؤال: انتهى إليه بصره؟ بصره نعم. أي ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. السؤال: قال: من المعلوم أن الله لا يحيط به شيئا، فكيف يحيط به الحجاب بحيث يمنع مرور نوره سبحانه وتعالى؟ هو الذي جعله سبحانه وتعالى، وش مدوخ نفسك أنت؟ هو الذي وضع الحجاب رحمة منه بخلقه سبحانه وتعالى، لأن هذا الحجاب الذي ضربه هو سبحانه وتعالى قضى. هذا ما يعني أنت وين رحت يعني، أنه شيء جاء وحجب ربنا عنا؟ لا، هو الذي قضى أن هذا الحجاب هذا الحجاب يكون بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. لذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك عندما صعدت فوق يا رسول الله، هل رأيت؟ قال: لا، نور أنا أراه. كثرة النور هذا جعله الله عز وجل بيننا وبينه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن لو ما جعل هذا الحجاب، هذا النور سيحرق كل الموجودات، يعني أجسامنا في هذه الحياة الدنيا لا تتحمل، يوم القيامة لا، راح يكون جسمك غير يا عبد الله. ربنا عز وجل يكشف عن نفسه وانت تشوفه وما تحترق، لا تخاف. نعم، فهذا حجاب ضربه هو، قضى به هو، قضاؤه سبحانه وتعالى، وحكمه أن نوره لا يسري ولا يصل إلى المخلوقين. نعم. وهذا يقول: الفرق بين معرفة السحر وتعلمه، وأيهما حرام؟ الفرق بين معرفة السحر وتعلمه، وأيهما حرام؟ تعلم السحر حرام، أما كونك تعرف أن هذا ساحر هذا جيد. نعم، تفرق بين الساحر وبين غيره. نعم. شيخ، بالنسبة للرازي رحمه الله، الرازي كتابه اللي هو السر المكتوم، اي السر المكتوم، مخاطبة نعم. هذا تراجع عنه يا شيخ. تراجع عن هذا الكتاب هو تراجع عن المذهب كله. لا بس خاصة هذا الكتاب تراجع عنه، هو تراجع عن المذهب كله، كل ما كان عليه، قال ابدا طريقتي ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقتي القرآن، وطريقتي كل هذا صرح به رحمه الله. لذلك احنا نقول ولا والسحر وغيره والكلام اللي قاله في السحر هذا كفر والعياذ بالله، لكن الذي نعتقده أنه رجع عن هذا كله، رجع عن هذا كله. لكن أنا اللي جبته أقول يعني كيف تلاميذه واللي حوله تلك الأيام يقول لهم هذا الكلام عن السحر وما زال معظما؟ كيف يا شيخ؟ هل المفروض مثل العجوز حتى يوم قالوا أنه يعرف ألف دليل، العجوز استنكرت والله خلاص قبل شوي العجوز كانت معجبة أنه هذا موكب أمير، الآن قالت والله ما عليكم منه، لو ما عنده ألف شك ما راح يدور ألف دليل. سقط من عينها، إذن من عين العجوز سقط. فلو قالوا للعجوز قضية السحر ها راح يكون سقوطه أعظم ولا لا؟ كيف اللي حواليه وتلاميذه ما سقط من أعينهم؟ وكيف كيف تعظمون من يقول مثل هذا الكلام يا جماعة؟ هذا مرادنا. وإلا الرجل في نفسه في ذاته لا شك نعتقد أنه قد رجع، وأشار إلى هذا الرجوع شيخ الإسلام وأئمتنا كلهم رحمة الله عليهم. نعم، شكر الله لك، الله يوفقنا.